الحمد لله خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، في لقائين متتابعين إن شاء الله تعالى نتدارس مفردتين هما قبل وبعد، وهما من ظروف الزمان والمكان كل بحسب إضافته. ومعلوم أن النسبة هنا لها أثر كبير في القول، فعندما نقول مثلا للخارج من الرياض إلى ينبع: المدينة بعد القصيم في طريقك إلى ينبع، وتقول له: والقصيم قبل المدينة في طريقك إلى ينبع، وتقول: زمن المنصور بعد زمن مثلا عبد الملك، وزمن الرشيد بعد زمن المنصور، وزمن الرشيد قبل زمن المعتصم. فهذه كلها بحسب ما تضاف إليه، وقد جاءت هاتان المفردتان قبل وبعد في القرآن كثيرا. وسنعرج إن شاء الله تعالى على بعض آيات وردت فيهن هاتان مفردتان المباركتان، وسندرس في لقاء الليلة قول الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقبل هاتين الآيتين قال جل ذكره عنهم أي عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وجه الشاهد من هذه الآيات الثلاث كلها قول الله عز وجل فيها: وقد كانوا من قبل، ونحن نتحدث عن ظرف الزمان قبل، فنقول مستعينين بالله. قال ربنا عن اليهود هنا: وقالوا قلوبنا غلف. أي يهود هؤلاء؟ أجيبوا: يهود المدينة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كفروا به، فالله يقول عنهم: وقالوا قلوبنا غلف. غلف هذه جمع، لكن جمع لماذا؟ إما لأغلف وإما لغلاف. إما لماذا؟ إما لأغلف وإما لغلاف. الأغلف هو الذي لم يختتن بعد، جمع لأغلف، فيصبح المعنى قصد اليهود في قولهم وقالوا قلوبنا غلف أي على قلوبنا غشاوة، قطعة من لحم تمنعنا أن نقبل ما يقوله محمد، هكذا خلقنا، فلا حجة لمحمد علينا لأن قلوبنا عليها غطاء من لحم، خلقنا هكذا. هذا إذا كان غلف جمع لأغلف. الحالة الثانية أن تكون غلف جمع لغلاف، جمع لغلاف، فيصبح المعنى أنهم أرادوا أن يقولوا قلوبنا مقفلة مستغنية وصلت إلى خاتمتها بما عندها من العلم، لا تحتاج إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى ما يقول. قال الله عنهم حكايتهم: وقالوا قلوبنا غلف. قال رب العالمين: بل هذه للإضراب للانتقال، لكنه هنا ليس إضرابا وانتقالا فقط، بل إضراب وإبطال، إضراب وإبطال، يعني ليس المراد فقط الانتقال في الحديث، المراد كذلك إبطال القول الأول الذي قالوه: بل لعنهم الله بكفرهم، أي ليس على قلوبهم شيء من اللحم وليست مكتفية، بل إن الله خلقهم على الفطرة وما زالوا في حاجة إلى العلم. قال الله جل وعلا: بل لعنهم الله بكفرهم، أي الحقيقة التي لا بد منها أن يعلموا أن كفرهم وإصرارهم وعنادهم وما في قلوبهم من التكذيب جعلهم مطرودين محرومين من رحمة الله، بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ثم قال الله جل وعلا: ولما، أي حين، جاءهم كتاب من عند الله. أي كتاب؟ القرآن. أي كتاب؟ القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، ما هو المصدق؟ القرآن، لما معهم. ما الذي مع اليهود؟ التوراة. ما الذي مع اليهود؟ التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، وكانوا حالهم في الزمن السابق، وكانوا من قبل، ولهذا أتينا بالآيات، لأننا نتكلم عن قبل وبعد. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من المراد بالذين كفروا؟ الأوس والخزرج قبل أن يؤمنوا. الأوس والخزرج قبل أن يؤمنوا كانوا جيرانا لليهود في المدينة، فيحصل بينهم قتال، يحصل بينهم قتال. فكانت اليهود إذا قاتلوا الأوس والخزرج، ويومئذ لا يقال لهم أنصار، كانوا يقولون نستفتح بالنبي المبعوث الذي سيأتي في آخر الزمان، وإذا أتى سيكون معنا عليكم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي الأوس والخزرج. قال الله جل وعلا: فلما، أي حين، جاءهم ما عرفوا، هم يعرفون أن هناك نبيا يبعث في آخر الزمان صلى الله عليه وسلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، مع أنهم كانوا من قبل ماذا؟ ينتظرونه ويفتخرون على غيرهم به ويستفتحون على الذين كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا قال ربنا كفروا به، أي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال بعدها ربنا: فلعنة الله، في غير القرآن لا حاجة للاسم الظاهر، يؤتى بالمضمر يصبح كيف تقرأ في غير القرآن. قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين، لكن في غير القرآن فلعنة الله عليهم. فلماذا قال الله الكافرين؟ أبدل المضمر بالظاهر حتى يعلم أن سبب لعنتهم أنهم أجيبوا كفار، لا أنهم من بني إسرائيل. فالله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، لأن الله قال عن الأخيار منهم: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. والله يقول: واختار موسى قومه 70 رجلا، وما أثنى الله على يعقوب، وأثنى الله على ابنه يوسف، وأثنى الله على موسى، وكلهم من نسب وسلالة واحدة. لذلك قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين، حتى يعلم أن المراد ما التلبسوا به من الكفر، وما تحلوا به من التكذيب، وما أرادوا به من معاندة الله جل وعلا ومعاندة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلعنة الله على الكافرين. ثم قال ربنا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. والمعنى بئس هذه فعل جامد عند النحويين يراد به الذم، ويقابله مشايخ بئس ماذا يقابلها؟ نعمة، نعمة تقابل بئس، نعمة للمدح وبئس للذم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله. ما السبب؟ قال ربنا: بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذا عام أريد به الخاص. أريد به من؟ أريد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حسدوه صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله جل وعلا من فضله. قال ربنا: بغيا أن ينزل الله من فضله. أعطاه نبوته، رسالته، جعله خاتم الأنبياء، جعله خاتم الرسل، من فضله على من يشاء من عباده. فالمراد هنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وقبل أن نتكلم عن اليهود وما سيأتي عنهم، نتكلم قليلا عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من حيث الإجمال مما دل القرآن عليه. الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء حجة على الخلق حتى لا يبقى للناس على ربهم حجة. وكان أول رسول الله نوحا عليه السلام، ثم تعاقبت الأنبياء بعده. والله يقول: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. ثم انتهى الأمر إلى كلمة الله عيسى بن مريم، فلا يوجد ما بين عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. كانت اليهود تعلم أن هناك نبيا سيبعث في آخر الزمان، فلذلك سكنوا المدينة، وأن دينه سيظهر في نخل بين حرتين، ولهذا سكنوا المدينة. ولد صلى الله عليه وسلم، رأت أمه نورا يخرج منها تضيء له بصرى من أرض الشام. يخبر جد عبد المطلب فيلهم أن يسميه محمد، والله يقول: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ينشأ صلوات الله وسلامه عليه، فيأتي بادية بني سعد موجودة إلى اليوم. وهو في بادية بني سعد، في في 4 سنين ينزل ملكان يشقان الصدر ويخرجان، وهذا من نفائس العلم، حظ الشيطان منه، يعني يفتحان الصدر الشريف ويخرجان علقة، هذه العلقة كل أحد للشيطان منه حظ فيخرجانها منها. وأنا سأدلك الآن على شيء، لما أخرجاها منه لم يبقى للشيطان حظ في من؟ في رسولنا صلى الله عليه وسلم. الآن ترى بعض أرجو أن يفهم كلامي جيدا، بعض الفضلاء في تدين، فيه رقة، قد يموت شهيدا وقد يختم له بخير، قد يموت في الطواف، قد يموت في الحرم، وفيه قدرة قوية على الطاعة، وأنت عندما تراه ترى أن الشيطان كأن الشيطان ما له سبيل عليه، مع أن الشيطان متسلط على كل أحد، لكن غالبا يأتي أناس في مرحلة من أعمارهم الشيطان يأخذ حظه منهم بقوة، ثم يتوبون فلم يعد شيء من الشيطان طريق به يصل إليهم. واضح الآن؟ واضح؟ أرجو أن تكون واضحة. لا يعني أن يأخذ الشيطان منهم بقوة أنه يأتي الفجور والمنكرات والمحرمات، محال، ما أقصد هذا، لكنه ما أدري ماذا أقول لك، تمر به فترات حياته، أنتم تعرفون التطعيم، تطعيم جدري، كوليرا، ما التطعيم؟ التطعيم هم يأخذون من نفس المرض ويضعونه فيك، فهذه القلة تمنع ماذا؟ تمنع الكثرة. فيأتي الشاب فتجده تمر فترات بعض حياته يتعلق بالرياضة شيء، رأى شيئا في التلفاز، يأخذ الشيطان حظه قليلا قليلا قليلا، ثم لا يلبث أن ينقطع، فيصبح ما أخذه شيئا يسيرا كأنه سد على الشيطان بابه إذا كبر. قد نعلم أن هذا قد لا يعني يستوعبه كل واحد، لكن هذا علم أنا أريد أن أقوله. المقصود فأخذ الشيطان منه، أخذ منه صلى الله عليه وسلم حظه من الشيطان، لم يعد للشيطان عليه سبيل. هذا المنظر في بادية ورآه الأطفال الذين معه فزعوا إلى حليمة، وحليمة لا تريد أن تتحمل مسؤولية أكبر منها، ردته إلى أمه، فتعلق بأمه، ماتت الأم، تعلق بالجد، مات الجد، كفله عمه حتى أتم 40، نبئ بيقرأ وأرسل بالمدثر صلوات الله وسلامه عليه. بعد 13 عاما هاجر إلى المدينة ودعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، نحن لم نره، وجعل الحوض موعدا بيننا وبينه، رزق بعض أصحابه، كل أصحابه رزقوا شرف رؤيته، كل أصحابه رزقوا شرف رؤيته صلوات الله وسلامه عليه، وبعض أصحابه خص بأشياء، منهم الصديق 3 أيام بلياليهن في غار ليس فيه إلا 2، رسول الله وأبو بكر، وليس بعد هذا شرف، غار ليس فيه إلا 2، كلما التفت أبو بكر لا يرى إلا وجه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله سمى نبيه نورا، وهذا شرف لا يكاد يعدله شرف خلده القرآن، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، قبلها إذ هما في الغار، 2 إذ هما في الغار، هذا من؟ أبو بكر، طبعا كلهم، لكن أنا أنتقل. أبو الطفيل بن عمرو لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لما ولد أبو الطفيل كان النبي صلى الله عليه وسلم لتوه داخل المدينة، لما بلغ 6 أو 7 سنين تقريبا طاف صلى الله عليه وسلم بالبيت فرآه أبو الطفيل فأصبح صحابيا مؤمنا، عمر أبو الطفيل وكان آخر الصحابة موتا، آخر الصحابة موتا، فكان يقول لم يبقى على الأرض أحد يستطيع أن يقول رأيت رسول الله إلا أنا. لا مبدل لأقدار الله، لكن والله لو أن شيئا يشترى ما اشترينا هذا الشرف بماء العينين، لكن لا مبدل لأقدار الله. فأضحى رضي الله عنه يجلس مع الناس، كل من حوله لا في بيته ولا في السوق ولا في منتداه ولا في ضيوفه أحد يقول رأيت رسول الله. يقول لم يبق على وجه الأرض أحد يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنا. منهم قثم، وقثم هذا أحد أبناء العباس بن عبد المطلب. نزل القبر الشريف يعني وقت دفنه صلى الله عليه وسلم، وكان أصغر من نزل. فلما فرغوا من الدفن وخرجوا، علي وأسامة وشقران الذين نزلوا القبر، هم وضعوا 9 لبنات على قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. قثم آخر من صعد، جرت العادة الناس عندما يمشون يقدمون الكبير، فهو أصغر الناس، أصغر النازلين، نزل الكبار قبله، خرج الكبار من القبر قبله وبقيه، فكان آخر من صعد. فأصبح قثم رضي الله عنه آخر الناس في هذه الأمة عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قثم آخر هذه الأمة عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم محمود بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه، قيل له ما تذكر من رسول الله؟ قال زارنا في البيت فمج في وجهي مجة من ماء، أي طلب ماء وشرب ماء صلى الله عليه وسلم، وأبقى شيئا من الماء في فيه. ثم وهو خارج رأى محمودا هذا رضي الله عنه فمجه في وجهه ثم خرج، وكان عمر محمود 5 سنين. فقيل له ما تعقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أعقل مجة مجها في وجهي. وأي بركة ستحل بمحمود رضي الله عنه وأرضاه بعد مجة النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. المراد من هذا كله، هؤلاء اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. قال الله جل وعلا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وهذا ينبئك على أن الحسد من أعظم من ما يحول بقدر الله بين العبد وبين رحمة الله. وإلا والله لم يكن ينقص اليهود علم، لكن الحسد جعلهم يمتنعون عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقية الآيات نستأنفها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.